أعطونا البلوغ. نعم. نعم شرح البخاري. نعم. وعن أبي بردة عن أبي رضي الله رسول الله صلى الله عليه هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تبدو الصلاة رواه مسلم ورجح تثنيه أنه من قول أبي بردة رضي الله عنه. طيب واللي بعده بعد اللي بعدك غيرك وفي حديث وفي حديث عبد الله بن سلام وفي حديث في شرح البخاري. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة رواه مسلم ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة رضي الله عنه. نعم. في حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجه وجابر عند أبي النسائي أنها ما بين صلاة العصر وغروب الشمس وقد اختلف فيه على أكثر من 40 قولا أم بين صلاة الفجر والمغرب. تمام. تمام. في حديث عبد الله ما بين صلاة العصر إلى فيها على أكثر من 40 قولا. نعم. عن أبي رضي الله عنه سمعت رسول صلى الله عليه وسلم أن يجلس الإمام إلى أن قضى الصلاة ورواه مسلم ورجال طرق إنه من قول أبي رضي الله عنه. نعم. قال وفي حديث عن أبي رضي الله عنه ورضي الله عنه وفي داود النسائي أن هذه صلاة العصر. نعم. وعن أبي رضي الله عنه بين أن يجلس مو بيخطب يجلس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى. نعم.